بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: ونشهد بالجنة للعشرة المبشرين الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الكلام من الإمام النسفي فيه أن هؤلاء العشرة بشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، وبشروا بمجلس واحد، لكن النبي بشر غيرهم وهم كثيرون، أي المبشرون بالجنة كثيرون، عددهم زيادة على هذا. فقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام من حضر أحد وأهل بدر، وكذلك أيضا بشر النبي بعضا غيرهم كالسيدة عائشة والسيدة خديجة ونحوهما. فإذا هناك مبشرون بالجنة، وهؤلاء العشرة ذكرهم النبي جملة في مجلس واحد تعدادا، فقال: أبو بكر الصديق في الجنة، وعمر الفاروق في الجنة، وعثمان في الجنة، أي ابن عفان، وعلي بن أبي طالب في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. هؤلاء سموا العشرة المبشرين لأنهم بشروا في سياق واحد. هؤلاء لا يدخل واحد منهم النار، وإنما يدخلون الجنة بسلام. أدخلنا الله وإياكم الجنة بسلام، ونفعنا بهؤلاء المبشرين، آمين. والله تعالى أعلم وأحكم.